الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: بما يحصن الإنسان نفسه من الشخص الظاهر حسده ويتربص به؟ الحمد لله، أعظم حصن أن يستعيذ بالله عز وجل من هذا الحاسد، وأن يحافظ على الأذكار الشرعية والأوراد المرعية في الصباح والمساء، فإن من اعتصم بالله عز وجل واستعاذ به من كل شر حاسد إذا حسد، فإنه سوف يكون في حصن عظيم لا تخترقه عين أحد من الناس بإذنه تبارك وتعالى. فحصن نفسك بالأوراد الشرعية والأذكار في الصباح والمساء، وأكثر من الاستعاذة بالله عز وجل من شر عين هذا الرجل، وتوكل على الله عز وجل وعش حياتك، ولا تكثر التفكير والوساوس والأوهام والخطرات في هذا الرجل أو في غيره، لأنها ستكدر عليك عيشك وطيب حياتك. وكمل ثقتك بالله عز وجل وامض قدما في حياتك، ولا يهمنك أحد بإذن الله تبارك وتعالى ما دمت مواظبا ومحافظا على هذه الأذكار، وما دمت تقولها بيقين كامل وثقة بالله عز وجل. والله أعلم.